الله كيف لحاكم ينام في قصر مشيد والناس تنام في الطرقات وبجوار المزابل أعزكم الله وعند إشارات المرور، كيف يروق له أن يهدأ له جفن أو ينام؟ كيف يروق لظالم سرق حق جاره أو تطاول على صاحبه أو ظلم قريبا له في قضية من القضايا، كيف يروق له أن ينام؟ كيف يروق لولد ظلم والده وظلم أمه؟ كيف يروق له أن ينام؟ تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمِ.